انهيار برنامج فلاش. أعطت شركة سيمانتك برنامج فلاش واحداً من أسوأ التقديرات على مستوى الأمن والأمان في عام 2009. لقد أدركنا بأنفسنا أن برنامج فلاش هو السبب الأول في انهيار أجهزة ماك. لقد كنا نعمل مع شركة أدوبي لحل هذه المشكلات، ولكنها استمرت في الحدوث لعدة سنوات. لم نكن نريد أن نخفض من مستوى الأمان في أجهزة آيفون وآيبود وآيباد بإضافة برنامج فلاش إليها. لقد تم تصميم هذا البرنامج في عصر الحاسبات الشخصية ذات الفأرة. إن برنامج فلاش هو مشروع ناجح لشركة أدوبي، ويمكننا أن نفهم السر وراء رغبتهم في التوسع في نشره إلى ما هو أبعد من الحاسبات الشخصية. لكن عصر الأجهزة المحمولة يتعلق بالأجهزة قليلة الطاقة والواجهات التي تعمل باللمس ومعايير الويب المفتوحة، وهي الجوانب التي يفشل فيها برنامج فلاش. أبل ويب سايت أبريل 2010. التركيز. بعض الناس يعتقد أن معنى التركيز هو أن توافق على الشيء الذي تركز عليه، لكن ليس هذا هو المعنى المقصود على الإطلاق. فالمعنى المقصود هو أن ترفض 100 فكرة الجيدة المتوافرة بشأنه. يجب عليك انتقاء الأفكار جيداً. إنني فخور بما لم نفعله من أشياء بدرجة فخر نفسها بالأشياء التي فعلناها. الابتكار هو أن تقول لا لألف شيء. Fortune.com 7 مارس من عام 2008. التركيز على المنتج. في رد على السؤال ماذا يمكن أن نتعلم من معاناة أبل في التجديد خلال العقد الذي سبق عودتك في عام 1997، جاءت إجابة ستيف: إنك في حاجة إلى ثقافة موجهة نحو المنتج. حتى في شركة للتكنولوجيا، كثير من الشركات لديها ملايين المهندسين والموظفين الأذكياء، ولكن في النهاية هناك حاجة إلى قوة جذب تجمع كل هذا معا، وإلا تناثرت كل مكونات التكنولوجيا الرائعة في مختلف أنحاء الكون دون أن تضيف الكثير للبشرية. بلومبرغ بزنس ويك 12 أكتوبر من عام 2004. بالتأكيد ما نفعله يجب أن يكون له مردود تجاري، ولكن الربح لم يكن أبداً نقطة انطلاقنا نحو الإبداع. إننا ننطلق واضعين نصب أعيننا المنتج وتجربة المستخدم معه. تايم 1 أبريل من عام 2010. طرح الموضوع بقوة. ما حدث هو أن المصممين توصلوا إلى فكرة رائعة فعلاً، فتوجهوا بها إلى المهندسين الذين تبنوا توجه لا نستطيع أداء ذلك، إنه مستحيل. ثم ازداد الأمر سوءا. بعد ذلك أخذوا الفكرة لمسؤول التصنيع الذين قالوا: كلا لا نستطيع تصنيع ذلك. وزاد الأمر سوءا. فمما لا يتطلب شرحا أننا أخذنا الفكرة إلى المهندسين الذين قالوا: أوه، وأتوا ب38 سببا كمبررات لرفضهم. فقلت: كلا، سوف نطبق هذه الفكرة. هنا سألوني: حسنا، لماذا؟ فقلت: لأنني أنا المدير التنفيذي وأعتقد أنه يمكننا تطبيقها. وبذلك قاموا بتصميم الفكرة على مضض، ولكنها حققت بعد ذلك نجاحا ساحقا. تايم 16 أكتوبر من عام 2005. التفكير المستقبلي. إذا كنت تريد أن تعيش حياتك في إطار إبداعي كفنان، لا يتعين عليك إذن أن تفرط في النظر إلى الماضي كثيراً. يتعين عليك أن تأخذ ما فعلته سابقاً وما كنت عليه وتلقيه خارج سياق حياتك. بلاي بوي فبراير من عام 1985. لنخترع مبتكرات الغد بدلاً من القلق بشأن ما حدث بالأمس. D5 Conference All Things Digital 30 مايو من عام 2007. تصحيح المسار. بمناسبة إعادة تصميم النموذج التخطيطي لمتجر بيع أبل والذي وضعته وكالة سوليوشن زونز. قال ستيف: لقد تطلب إعادة التصميم حسب ما أظن 6 أو 9 أشهر، ولكنه كان قراراً صائباً وكان أفضل بكثير من ترك التصميم كما هو. فورتشن، 19 مارس 2007. الأهداف: عندما بدأنا العمل في أبل، صممنا أول حاسب آلي لأننا بالفعل كنا نريد أن نصمم واحداً. لقد صممنا هذا الحاسب الآلي الجديد ذا التصميم المجنون بألوان وعدة سمات أخرى، وأطلقنا عليه أبل 2، والذي ربما سمعت عنه. لقد كنا شغوفين بأن نفعل هذا الشيء البسيط لنقدم مجموعة من الحاسبات الآلية لأصدقائنا، بحيث يستمتعون بها كما نستمتع نحن بحاسباتنا. Return to the Little Kingdom 2009. الهدوء تحت الضغط. في كثير من المقابلات أقوم عن قصد بإثارة ضيق بعض الناس، كأن أنتقد أداءهم السابق مثلاً. إنني أعرف المشروعات السابقة التي أداها الشخص الذي سأقابله، ثم أقوم بدراستها، وبعد ذلك أقول: يا إلهي، لقد فشل تماماً هذا المشروع، لقد شكل إخفاقاً حقيقياً في مجال إنتاج الشركة، لماذا عملت في هذا المشروع؟ إنني بذلك أريد أن أعرف كيف يتعامل هذا الشخص تحت الضغط. أريد أن أعرف ما إذا كانوا يقومون بالعمل وحسب، أم أن لديهم قناعات ثابتة وإيماناً راسخاً وفخراً إزاء ما يفعلون. In the Company of Giants 1997. أفكار رائعة. في النهاية يتعلق الأمر كله بالذوق، يتعلق بأن تجرب أفضل ما أنتجته البشرية وتحاول أن تستفيد منه فيما تعمل. لبيكاسو مقولة وهي: الفنانون الجيدون يقلدون، ولكن الفنانين الرائعين يسرقون. ودوما في شركتنا لا نشعر بالخجل من سرقة الأفكار الرائعة، وأعتقد أن جزءا من روعة نظام ماكنتوش تعود إلى أن كثيراً ممن ساهموا في تصميمه وإنتاجه كانوا من الموسيقيين والشعراء والفنانين وعلماء حيوان ومؤرخين، والذين تصادف أن يكونوا أيضاً أفضل علماء حاسب آلي في العالم. Triumph of the Nerds PBS يونيو 1996. تصميم المنتجات الرائعة. انتهى بنا الأمر إلى اختيار الأجهزة الكهربائية التي تنتجها شركة مالي الألمانية. لقد اهتم المصممون في هذه الشركة بعملهم، وجاء ثمرة تفكير عميق. لقد قاموا بتصميم الغسالات والمجففات بكل براعة. لقد استمتعت بتصميماتهم أكثر مما استمتعت بتصميمات أي من الأجهزة فائقة التكنولوجيا التي رأيتها طيلة سنوات حياتي. وايرد، فبراير 1996. المنتجات الرائعة. إن صناعة منتج شديد الروعة يعتمد كثيراً على عملية الإنتاج نفسها فيما يتعلق بكيفية تعلم الأشياء وتبني الأفكار الجديدة والتخلص من الأفكار القديمة. بلاي بوي، فبراير 1985. أتدري؟ إن فلسفتي تتلخص في جملة واحدة، وهي: إن الأمر دوماً غاية في البساطة، ولكن لهذه الفلسفة عيوب وسوف أوضحها. إن فلسفتي تقول إن كل شيء يبدأ بمنتج رائع، لذا كما تعلمون آمنت تماماً بالاستماع إلى العملاء، ولكن العملاء ليسوا قادرين على أن يخبروك بالإنجاز الذي سيحدث في العام التالي، والذي سيغير من طريقة التفكير في المجال كله. لذا يجب عليك أن تستمتع جيداً، ولكن بعد ذلك عليك أن تصنف أفكارك وتستبعد غير القيم منها. عليك أن تتكلم مع من يفهمون التكنولوجيا بالفعل، ومن يهتمون أيضاً بالعملاء ويحلمون بالإنجاز التالي. وهذه هي رؤيتي. كل شيء يبدأ بمنتج رائع، ولكن لهذه الفلسفة عيوبها. بالتأكيد اتهمت بأنني لا أستمع بما يكفي للعملاء، وأعتقد أن هذه العبارة فيها شيء من الصحة. نيوزويك، 29 من سبتمبر من عام 1985. العمل الجاد. لم أشعر بالإرهاق ولو لمرة واحدة في حياتي. أعود إلى المنزل في العاشرة مساء وأقفز مباشرة إلى الفراش، وبعد ذلك أنهض في السادسة من صباح اليوم التالي وأخذ حماماً ثم أذهب للعمل. إن زوجتي هي صاحبة الفضل في أن أحافظ على هذا النظام، فقد ساندتني وحافظت على ترابط الأسرة في ظل أب غائب دوماً. فورتشون، 9 من نوفمبر من عام 1998. تخمينات بشأن الصحة. كما يعرف الكثير منكم، كنت أفقد الوزن خلال عام 2008، وكان السبب يمثل لغزاً لي ولأطبائي. وقبل عدة أسابيع قررت أن يصبح الوصول إلى السبب الأساسي لهذه المشكلة وحلها على رأس أولوياتي. ولحسن الحظ، فإنه بعد المزيد من الفحوصات العميقة ظن أطبائي أنهم وجدوا السبب. اختلال هرموني كان يؤدي إلى حرماني من البروتينات التي يحتاجها جسمي ليظل سليماً معافى، وأكدت اختبارات دم معقدة هذا التشخيص. حسناً، لقد قلت أكثر مما أردت أن أقوله في هذه المسألة، وهذا كل ما سأقوله عن هذا الموضوع. أبل ويب سايت، 5 من يناير من عام 2009. تخصيص الوقت للاهتمام بالصحة. لكي أنتزع نفسي من دائرة الأضواء وأركز على صحتي، ولكي أتيح الفرصة لكل موظف في أبل لكي يركز على تقديم أروع المنتجات، قررت أن أخذ إجازة مرضية حتى نهاية يونيو. طلبت من تيم كوك أن يتولى المسؤولية عن العمليات اليومية لأبل، وكنت أعلم أنه وباقي فريق الإدارة التنفيذية سوف يقومون بمهامهم على أكمل وجه. كمدير تنفيذي خططت للبقاء في دائرة القرارات الاستراتيجية وأنا في الإجازة، وقد أيد مجلس إدارتنا هذه الخطة تماماً. إيميل to all Apple employees، 14 من يناير من عام 2009. IBM. مرحباً IBM بصدق، أهنئكم على حاسبكم الشخصي الأول. إن وضع قوة الحاسب بين يدي الفرد من شأنه تحسين طريقة عمل وتفكير وتعلم وتواصل الناس، بل وقضائهم لأوقات فراغهم. لقد أصبح تعلم الحاسب مهارة أساسية، مثله مثل القراءة والكتابة. أبل برينت آد إن ذا وول ستريت جورنال، أغسطس من عام 1981. IBM تريد أن تمحونا من على وجه الأرض. فورتشن، 20 من فبراير من عام 1984. المدير التنفيذي الانتقالي. يقلق بعض الناس من كلمة انتقالي، ولكنهم لم يقلقوا من آخر مدير تنفيذي، رغم أنه لم يكن انتقالياً. أبل شيرهولدرز ميتينغ، 22 من أبريل من عام 1998. التأثير في خطاب ألقاه على موظفي شركة أبل. إننا نمتلك فرصة كبيرة للتأثير حيثما ذهبت أبل، وكلما مر يوم يسبب العمل الذي يقوم به 50 شخصا هنا هزة هائلة في الكون. إنني معجب جداً بنوعية الهزات التي نحدثها. أعلم أنه من الصعب التعامل معي، ولكن هذا هو أقصى درجات المرح التي شهدتها في حياتي عندما أقضي وقتاً رائعاً. Return to the Little Kingdom، 2009. الابتكار. لقد اختارت شركات عديدة أن تخفض من عمالتها، ورأيي كان هذا هو التصرف الصحيح بالنسبة لنا، ولكننا اتخذنا طريقاً مغايراً. وقد آمنا بأنه إذا واصلنا وضع المنتجات العظيمة أمام العملاء فسوف يستمرون في دفع النقود. بلومبرغ بزنس ويك، 18 أغسطس 2003. الابتكار هو ما يميز القائد عن التابع. The Innovation Secrets of Steve Jobs في عام 2011. في معرض الحديث عن مايكروسوفت، لقد كانوا يستطيعون نسخ برنامج تشغيل ماكنتوش لأنه لم يطرأ عليه أي تغيير مع الوقت، إذ إنه لم يتغير كثيراً في السنوات العشر الأخيرة. ربما يكون قد تغير بنسبة 10% وحسب. لقد كان ماكنتوش هدفاً سهلاً، ومن الغريب بأن قضت مايكروسوفت 10 أعوام لتنسخ هدفاً سهلاً. إن شركة أبل لا تستحق التعاطف، لأنها أنفقت مئات الملايين من الدولارات على البحث والتطوير، ولكنها لم تطور شيئاً جيداً. إنهم لم يبتكروا شيئاً واحداً جديداً تقريباً منذ ابتكار ماكنتوش نفسه. والآن سكنت جينات ماكنتوش الأصلية الأرض 90% منها في شكل ويندوز، ولكن لا تزال عشرات الملايين من أجهزة الحاسب تعمل على هذا المنوال، وهذا أمر عظيم. السؤال الذي يطرح نفسه هو: وماذا بعد؟ وما الذي سيواصل دفع هذه الثورة الحاسوبية؟ رولينغ ستون، 16 يونيو 1994. إن من يذهبون إلى دور العرض ليشاهدوا أفلامنا يثقون بإعطائنا شيئاً بالغ الأهمية، وقتهم وخيالهم. لذا ولكي نستحق هذه الثقة، علينا أن نواصل التغير، علينا أن نتحدى أنفسنا ونحاول أن نفاجئ جمهورنا بشيء جديد في كل مرة. ستيف جوبز، جون لاسيتر، and إد كوتمول، To Infinity and Beyond، 2007. النظرة الثاقبة. أعتقد أن البراعة تكمن في امتلاك الشخص لنظرة ثاقبة للأمور التي يراها من حوله، أي ترتيب الأمور بطريقة لم يقم بها أحد من قبل، وإيجاد طريقة للتعبير عنها للآخرين الذين لا يمتلكون مثل هذه النظرة الثاقبة. Smithsonian Institution، Oral and Video Histories، 20 أبريل 1995.